أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، أحبتي في الله، أينما كنت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ظهرت أو انتشرت ظاهرة عجيبة و يعني مش من لا أقول غير مستحبة وإنما هي سيئة بكل أنواع السوء في السنوات الرجعية الأخيرة التي نعيشها، وهي تملص أو تخلص أو استهبال إذا جاز التعبير بالعامية بعض الآباء عن مسؤوليتهم أو التعصب من مسؤوليتهم نحو أبواتهم ونحو أبنائهم وبناتهم. والكارثة الكبرى أن هذا المنتج له جذور، فدائما نقول الذي يعني يجد أنه لن يستطيع القيام بواجب النبوة فالذي عليه يتزوج. يعني لماذا يعني نضحك على بنات الناس أو على الأسر ونأخذ بناتهم وعلى أساس أنها يكون في رقبة رجل محترم ومسؤول وذو كفايات معينة وليس عنده إعاقة سلوكية ولا إعاقة أبوية ولا إعاقة تربوية، وإنما ندفع إلى البيوت أو لتكوين بيوت جديدة أي للسقوط من أولها، بيت أب غير مسؤول. كيف؟ إما أنه ليس جديرا بالأبوة، الأبوة هذه مسؤولية يعني لا يقدرها إلا أب فاضل محترم قد تربى على القيم والسلوك والمبادئ وقبل ذلك وبعده قواعد الدين الحنيف. إما أن هذا الأب غير مستعد للأبوة، يعني كأنما الأبوة وظيفة هو الذي يريد أن يعمل فيها، يعني كاره لهذا العمل أو كاره لهذه الوظيفة كوظيفة الأمومة التي تكرهها الأم رغم أنها غريزة عندها. قد تكره الأم نتيجة أن تريد أن تعمل، تريد أن تتفوق، تريد أن تضع تحت الأضواء، تريد أن ترى كذا وكذا من مباهج الحياة، ولكن الزوجية أو الأولاد والبنات يعني لا يشجعونها أو لا يعطونها أو يمنعون عنها هذه الأمال الكبيرة التي تتخيلها وهي أمال كاذبة. نعود إلى الموضوع الأساسي وهو الأب الكاذب أو الأب لا أقول الضال وإنما الضال عن حقيقة الأبوة. إما أن مثلا هو موجود في يعني في حركة الزوجية وفي إطار الزوجية زوجة وأولاد وبنات، ورغم ذلك هو سلبي يجري وراء نزواته وراء شهواته وراء ما يريد الرغب وراء الأشياء البهرجة التي نراها في هذا المجتمع، ينصرف تحت عنوان ممارسة الرياضات المختلفة حتى يكون وسيما قصيما جسيما ذو عضلات مفتولة وموقف متخلف سلوكيا. فنحن لا نعين على أن يكون رياضيا ولا أن يكون ذو عضلات قوية وذو صحة جميلة، بالعكس العفل السليم في الجسم السليم في القلب السليم من الواجب. لكن أنا أتحدث عن هذا الأب الذي انصرف بهذه الأشياء المستحبة عنده تافهة بالنسبة للمسؤولية التي يجب أن يقوم بها كأب. النوع الثاني من الأبوة عندما يطلق الرجل زوجته وينفصل كلاهما عن الآخر، يجد الأولاد صورة أخرى. هذا الأب قد تقرب عياده، لا يريد أن ينفق، لا يريد أن بالعكس يهدد، أنا سوف أمنع، أنا لن أعلم، أنا لن أربي، أنا لن أدفع، خلني أمكم يدفع، خلني أخواتكم ينفق عليكم، خلني ستكم ولا جدتكم ولا جدكم يتصرف. فبالتالي هذا نوع آخر من يعني صورة من صور لا أقول النفاق، هو أعلى درجة أو أسفل درجة من النفاق، وهو رغط منها رغب وإن لم يعطوا إذا ما استطوا. يعني يعطي أبوة حقيقية في بيت يعطي ويكرم وينفق، أما إذا سحبت منه هذه المسؤولية بطراخ أو بصال تجد قلب لهم ظهرا بجنة كما تقول العرب، وأصبح إنسانا غريبا لا يرى أبنائه إلا بين الحين والحين، أو لا يريد أن يصنع مشاكله، أو لا يشاركهم في مشاكلهم، أو لا يذهب لزيارتهم أو يأخذهم معه، وبالذات إذا تزوج أخرى تكره أبنائه من الزوجة الأولى ويدخل في مشكلة ثالثة، وأب متخلف سلوكيا من النوع الثالث وهو الأب الضعيف عند الثانية، يعني كما قالت مسألة الحجاج أسد علي وفي الحروب العامة الفرخاء تصفر من صفير الصفيري، فهو أمام الزوجة الثانية بعد ذلك، أمام الزوجة المسكينة الأولى أم الأولاد أم المسؤولية أسد غضنفر زبر الليث يعني أبو الحارس، فهذه صورة مشوهة أيضا من صور الأبوة. هو ثالث أو نوع ثالث سبحان الله، هو لا يعني أن يخرج لنا المجتمع عينات ناجح، عينات فاضلة، عينات من رجولة في ولد وأنوثة في بنت، حياة في بنت، يعني تقدم علمي أو اجتماعي أو تكنولوجي في الولد، استثمار في الأولاد، ويستثمر في شركاته، يستثمر في ممتلكاته أو في استثماراته، يأخذ الوقت الطويل ودراسة الجدوى، لكن لا يقضي ساعة واحدة مع أبنائه كي يرعاه من كأب ويأخذه من القدوة ويكون حنونا عليهم. أيضا لينظر كل واحد منا عندما يزوج ابنته يجب أن ينظر إلى رجولة هذا المتقدم إليه، لأن كلما سألناه سؤالا يقول أمي تقول، ماما تقول، وفي عائلات أخرى ماما تقول، مام تقول، أي مام ربنا يدركه يا رب. فأي لفظ من هذه الألفاظ فابن أمه ده الكارثة الكبرى ده نوع يعني للأسف أسوأ وأسوأ. فأنا أقول للآباء الذين ينصرفون عن أبنائهم ويقضون طوال الوقت خارج البيت ولا يرونه الأبناء، وبالذات إذا كانوا في دور البناء، يعني ولد عنده 3 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، بنت عندها 14 عاما، يعني الأولاد يعني في السن يريدون المحضن الأمومي والمحضن الأبوي، يعني الأم مع الأب حتى ولو انفصل تظل يعني والانفصال إيه؟ تظل الأم أما ويظل الأب أبا، ونرجع حق البر عليهم، يعني هم بأمرين بك سواء أنت أطلق أمهم أو عايش معاهم، لكن أنت قد طلقته عندما انصرفت إلى ما تراه أنت من إشباع ذاتك والنفسية التي عندك وإشباع الأمراض التي تظهر عليك بعد مدة معينة بعد أن رزق الله هذه النعم. وبعدين المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هو يراها زينة، طب هذه الزينة تحتاج إلى رعاية، يعني أنت إذا يعني عملت في البيت زينة طيبة تريد أن تحافظ عليها، هذه زينة رب العباد قد رزقها لك ويجب أن تشكر رب العباد على هذه النعمة حتى تزداد ويزداد لك برا. وبعدين من ضمن الأعمال التي تصل لك بعد موتك ولد صالح يدعو لك، وبنت صالحة تدعو لك، رحمة الله يا أبي بارك الله فيك، رحمة الله يا أمي، وهكذا. فالإنسان الولد الصالح كيف يدعو لك بحب وأنت قد ترسته يعني الحياة تفترسه والبنت في حالة من القلق، هل أبي سوف عندما يفتح بابنا عريس هل يا ترى سوف يجهزني، سوف يأخذ بجواري، سوف أفخر به كأب أم أنه سوف ينصرف؟ وفي أباء تنين متخلفين من كله اللي هو إيه ينتظر واحد من الصحابة يجي يأخذ بنته، ليه وأنت من الأنبياء يأخذ بنتك واحد من الصحابة ليه بأمارة إيه؟ ده الحمد لله إحنا ربنا أن ربنا دل عليه واقتنع أن يأخذ بنته، لا، هذا في دمائه عروق غير عربية، والله عروق عربية يعني عروق غير إنسانية، يعني في عروق يعني عروق الذئب، عروق الوحش يعني، فهو كلكم لآدم وآدم من تراب، وهو عبد الرحمن بن عوف زوج أخته لميلاد الضربه المشكل، يعني قال له أنت حبشي يا أسود جيد تزوج الحسيبة النسيبة أخت عبد الرحمن بن عوف شجرة العائلات من قريش، لا لا لا فرلا. إنما يعني زوجها وكانت أسعى من الزوجات. لا وده أيضا زوج أيضا متأخر في آخر وهو ينتظر سبحان الله يعني أن يأتي له أحد التابعين ليقترن بعقيلته أو ببنته أو بكلمته، لأنها ليست كنساء العالمين، إنما هم يعني تلحم بالأربعة الكبار أو كبريات الأربعة، كبر من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة: مريم بنت عمران، آسيا بنت فرعون، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد. الأربعة هؤلاء القمة، لا يعني إن أحد من النساء، وبعدين النساء تأتي بعد ذلك، بعد الأربعة دول توصل النساء تأتي، لكن لا تدعي أن بنتك كفاطمة ولا بنتك كخديجة ولا بنتك كمريم أو آسيا. بنت عادية قد تدخل الدنيا، أن الحمد لله لربنا رزقها بمن يسترها ويحافظ على شرفك وتزوجها ويحسن إليه. فهؤلاء الآباء عاهات موجودة في المجتمع. ما الذي أنشأهم هكذا؟ نحن المسؤولون عن هذه التربية. لماذا؟ لأن ما ربينا الولد على طبيعة المسؤولية، طبيعة الرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فإذا ضيعنا الرعاية فإن الأب يأجر الأولاد ولا يعني أنهم يصلون البنت بلغت سن الحجاب فحجبت أو لا، لا تزعل باله في شيء، وإنما صنع نفسه أحيانا أنه صراف أو البنك بتاع البيت وقلت أمره لا، هذا ليس دورك، دورك أكبر من هذا، هذا أحد أدوارك. لكن الدور الأساسي الرعاية والاحتضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا أباء صالحين، يعني نقدم لأبنائنا وبناتنا الرعاية والاقتراب والصداقة بيننا وبينهم. شزع الله نفهم وطرد الله شياطين الإنس والجن عن بيوتنا، ورزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. لا تنسوا الصالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.